كل المؤمن، وقال ليت ما وقعت هذه الفتنة كما قالت مريم يا ليت مت وكنت نسيا. ولا بأس أن يقول ليتها لم تقع، لا بأس يتمنى لا أن تقع، لكن لا يتمنى الموت، لا يتمنى الموت.